سلام الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فقلنا قال يا رسول الله أخلف عن أصحابي؟ قال إنك لم تخلف ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وحصل هذا فحصل هذا يوم القادسية حين نفع الله به المؤمنين وأبر به المجوس وأذهب دولة المجوس على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم القادسية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات أن سعد بن خولة رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل من المهاجرين. وهذا الرجل مات في مكة يوم عرفة خرج للحج، فلما كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وقصته ناقته فسقط من على الناقة فدقت عنقه فمات مباشرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخمر رأسه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا سعد بن خولة. ومع ذلك يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات في مكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني يموتوا بمكة، يعني يموتوا في دار هجرتهم. هذه هي الثالثة. طبعا رزق بعدها سعد بن أبي وقاص 10 من البنين، 10 أولاد ذكور بعد ذلك بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع قال إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي، يعني في حال السكر ما عرف، كانوا كلهم قد شربوا الخمر، هو شرب رضي الله عنه لأن الخمر كانت حلالا، فشرب سعد رضي الله عنه وشرب ذاك الأنصاري. فلما ثني الأنصاري رضي الله عنه ما عرف، أخذ لحية جمل، لحية الجمل تعرفون وفك الجمل، وضرب به أنفه فهشم أنفه. ولذلك كان سعد رضي الله عنه بعد ذلك مهشوم الأنف إلى أن مات كان مكسور الأنف رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله عز وجل آية تحريم الخمر بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال عن أبي سمعت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رضي الله قال رجل يا رسول الله من أحب الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم أمه. قال ثم أمك. قال ثم أمه. قال أبك. قال فرعون أن لأمك الثلثين ولأبيك الثلث. نعم. كم قيل لسفيان؟ قيل لسفيان لأم الثلثان في حديثي قال نعم سمعت مني بن شبرمة يحدث عن عمارة قبل أن أراه وسألت عمارة فجاء به، يعني جاء به على وجهه على ما ذكر له. للأم من الحق أكثر ما للأب، أكثر ما للأب لها الثلثين وللأب الثلث. لما؟ الغنم بالغرم. الأم أكثر تعبا من الأب في الولد، مع أنهما يتفقان في الحمل، الأب يحمل والأم تحمل، والأب يضع والأم تضع، لكنه فرق بين حمله وحملها ووضعه ووضعها. الأب يحمل بخفته، يعني أبوك حين حملك في صلبه وأنت نطفة ما شعر بك ولا شعر بوزنك، لكن أمك حين حملتك كرها، أو لا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وأبوك حين وضعك لذة وشهوة، حين وضعك في رحم أمك وضعك لذة وشهوة، وهي وضعتك ألما وكرها، أو لا. ونحن الآن حين نحمل في أصلابنا ما كتب الله وقدر من الأولاد ما نشعر بهم، صحيح؟ لكن الأم تحمل ولد واحد كم تتعب به؟ 9 أشهر، 9 أشهر وهي في تعب ومشقة، ولذلك كان حقها أعظم لأنها تحمله على كره وتضعه على كره، بل ربما تموت. وهذا الذي كان يحدث سابقا قبل أن ييسر الله عز وجل للعباد هذه الوسائل الطبية الحديثة. يعني الولد إذا ولد بشكل طبيعي يكون رأسه في الأسفل وينزل، هذا الطبيعي، وكثيرا ما يكون الولد بالمقعدة، أول ما ينزل تنزل مقعدته، يعني تكون قدماه إلى وجهه، إلى وجهه تنزل مقعدته، ثم ينزل بقية بدنه. الآن إذا صار هكذا غالبا ماذا يفعلون؟ قيصرية. لكن قديما ماذا كانوا يفعلون؟ ماشي تستمت. وكثيرا ما يكون الطفل معترضا، يعني لا يكون بشكل طولي رأسه أسفل، يكون معترض رجله إلى جنب ورأسه إلى جنب، هذا لا يمكن أن يلي خلص، هذه تموت المرأة، تموت المرأة. الآن ما يعني يسر الله الطب، ماذا يفعلون؟ يشقون بطنها، يخرجون الطفل، عملية قيصرية نص ساعة انتهت القضية، صحيح؟ لكن قديما لا، إذا جاء الطفل هذا كثيرا ما يحصل، كثيرا ما يحصل، يعني ربما بنسبة 30% أو أكثر النساء ربما يحملون بشكل عرضي، فقبل التقدم الطبي هؤلاء يموتون، يعني خلاص ما في حل آخر، طفل ما ينزل، فتتألم وتتألم وتتألم حتى تموت. والآن الطبيبة تقول أن الطفل زي ما كذا يعملوا لها عملية قيصرية. ولذلك نص الفقهاء في كتب الفقه أن من أصيب بمرض مخوف لا يحق له أن يتصرف في ماله في أكثر من الثلث، ليس كذلك الذي يصاب بمرض ميؤوس منه خلاص يموت. قالوا ومن ذلك المرأة إذا حملت وبلغت شهرها السادس يجوز لها أن تتصرف في مالها إذا كانت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. طب ايش معنى السادس؟ قالوا لأنه أقل الحمل، لأن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، إذا شلت عامين الرضاع يبقى كم من 30 شهر؟ 6 أشهر أقل الحمل. فالفقهاء نصوا على أن المرأة إذا بلغت في الشهر السادس من الحمل لا يجوز لها أن تتصرف في المال إلا الثلث. ليه؟ قالوا لأنها في الغالب ميتة، هذه في الغالب وصلت إلى مرحلة الخطر. هذا متى؟ هذا سابق، هذا سابق، لا أبدا ما في هذا الأمر، فهمنا؟ ولذلك كان حق الأم عظيما، ولو ماتت في هذه الحالة كانت شهيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة تموت بجمع شهيد، لما ذكر الشهداء النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة تموت بجمع، يعني تموت في الولادة شهيد، بشدة ما تعاني من الألم في ولادتها حتى تموت. ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب، وكما قلنا الأب وضع لذة والأم وضعتك ألما وربما موتا، ربما موتا. ثم بعد ذلك في الرضاعة هي تسقيك ماذا؟ تسقيك دمها. هذا اللبن عبارة عن إيش يا إخوان؟ الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ يقول من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذا هذا اللبن يخرج من أين؟ من الدم، من بين فرث ودم، يعني أنت تشربه حين كنت ترضع أمك ترضع لبنها، أنت تشرب خلاصة جسدها. إذا هي تسفك دمها، يعني هي تذبل، هي تضعف لتقوى أنت، هي تغذيك لتنشأ أنت، ولو كان ذلك على حساب ضعفها، على حساب دمها، على حساب صحتها، على حساب عافيتها، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا. ولذلك كان حظها من الحمد أعظم من حظ الأبوين. قال يا رسول الله من أحق الناس بقسم صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم هناك لطيفة أخرى، وهي أن الأم أضعف من الأب، الأب أشد رهبة في عين الولد من الأم، هذا الأصل، يعني إحنا ما نتكلم عن زماننا، ما نتكلم على ما كان عليه الناس. الأب له هيبة، صحيح؟ فلو لم تطعه خوفا من الإثم مثلا، تطيعه خوفا منه هو، صحيح أو لا؟ لهيبته. لكن الأم مسكينة ضعيفة، مسكينة ضعيفة وتسامح، وهي أسرع إلى السماح من الأب. ولذلك كان حقها آكد، لأنها لا تستطيع أن تأخذ حقها بخلاف الأب، أصلا عنك تطيعه خوفا منه. ولذلك أكدت النصوص على البر بالأم أكثر من البر بالأب. نعم. ولذلك إذا دعاك أبوك وأمك في وقت واحد تجيب من؟ تجيب أمك ثم تجيب أبوك. أحسن الله عليكم قبيلي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عمرة بن سمرة عن أبي إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قبيلي قال قال أمك قال أمك قال ثم قال أمك قال ثم قال ثم أمك قال ثم قال ثم أباك. وقيل لي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبر سفيان عن حبيب عن ابن عباس عن عبد الله بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاهد قال لك يا قوات قال نعم قال ففيهما فجاهد. وقيل لي قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سعيد عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة فترك أبويه يبكيان قال ارجع إليهما فأطعمهما كما أبكيت. هذا متى؟ هذا حين كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة، وأنتم تعلمون أن قبل فتح مكة كانت الهجرة فرض عين على كل قادر كفرض الصلاة والصيام. كانت الهجرة إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل من مسلم، يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة وإلا أثم، إلا إن كان عاجزا، إلا إن كان عاجزا. فهذا الرجل أراد أن يأتي بهذا الأمر الذي هو فرض عين عليه، فجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وترك أبويه يبكيان لأنه ليس هناك من يخدمهما إلا هو. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وترك أبويه يبكيان، فأمره أن يرجع إليهما فيضحكهما، يعني يدخل السرور في قلبيهما كما أدخل الحزن عليهما. فكان صحبة الأبوين أولى من الهجرة، فكان صحبة الأبوين أولى من الهجرة. نعم. وبه قال حدثني أبي بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يصلى له في رزقه ويسأل في أثره فليصل رحمه. نعم. وأولى صلة الرحم هما الوالدان، فإن بر الوالدين هو صلة الرحم، والرحم على حسب القرابة، وأقرب الناس إليك مطلقا هما والداك. ولذلك في صلة الرحم كيف تكون الصلة؟ تكون على حسب الأقرب فالأقرب، فأقرب الناس إليك أبواك، ثم من بينك وبينهم صلة في الأب والأم وهم إخوتك وأخواتك، ثم الأدنى فالأدنى، الأدنى فالأدنى، الأعمام والعمات، ثم الأخوال والخالات، ثم بنو العمومة، ثم بنو العمات، ثم بنو الخؤولة والخالات، وهكذا الأدنى فالأدنى، الأدنى فالأدنى. فصلة أخيك أولى من صلة عمك، وصلة عمك أولى من صلة ولد عمك، وهكذا. طيب إذا جئنا ننظر إلى القرب، من أقرب الناس إليه؟ الوالد والوالدة، الوالد والوالدة. فكان البر أعظم درجات الصلة. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له يكثر ماله، أو يبارك له في ماله فيكفيه القليل، وينسأ له في أثره يعني في أجله، يعني يمد في عمره فليصل رحمه. ومد العمر قد يكون بزيادة السنين المقدرة عند الله عز وجل، لأن الله قد يقدر عليك في اللوح المحفوظ زيادة عمرك بسبب صلة رحمه، وصلة الرحم مقدرة أيضا. أو أنك تعيش عمرا قليلا لكن يبارك لك فيه فتؤدي فيه من الخير والطاعة ما يعجز عنه من عاش أضعاف عمره، والبركة من الله. فمثلا تجد بعض الناس ما يعيش إلا سنين قليلة، لكنه يفعل في هذه السنين من الأعمال الصالحة والنافعة ما يعجز عنه الناس أضعاف أضعاف ذلك العمر. يعني مثلا لو ننظر إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، مات عمره 45 سنة، 45 سنة، يعني مات صغيرا كهلا ما بلغ الشيخوخة، ومع ذلك ملأ الدنيا بالمؤلفات والكتب ما لو اجتمعت جماعات تؤلفها في عشرات السنين ما استطاعت أن تؤلفها، وهو رجل واحد وما عاش إلى هذا العمر القليل. فيسألك في أجل الجليل، معناه إما أن يزاد في سنين عمرك حقيقة. تقول طيب هل يزاد في العمر؟ نقول نعم، هذا يكون مقدر عند الله سبحانه وتعالى، والبر مقدر أيضا. فيكون الله قد قدر أني أعطي عبدي من العمر كذا وكذا من السنين بسبب صلته لرحمي أو بره لوالديه. أو يكون الإنساء في الأثر، يعني المد في الأجل، من باب البركة، باب البركة فيه. نعم. أسأل الله لكم به. قال حدثنا محمد بن سليم الأزهري قال حدثنا حسن بن أبي حسن القطاري قال سمعت ميمون بن سيرين قال سمعت أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليرفع والديه. وبه الذي قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع قومه رضي الله عنه يقول الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المقوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ولذلك يحذر الإنسان من دعوة الوالد.